القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: وزير الأوقاف يطالب بإجراء دولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، والتفاصيل على الصفحة التالية. دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة، وإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه. جاء ذلك في كلمة التي ألقاها من منصة الأمم المتحدة في افتتاح مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة في كلمته أن العالم في حاجة ماسة إلى الأمن بكل مفرداته، ولا سيما الأمن المجتمعي والنفسي، ولا قضاء على الإرهاب دون حماية شبابنا من التطرف، إذ لا تنمية ولا اقتصاد ولا تقدم ولا ازدهار بلا أمن، ولا أمن مع الإرهاب، ولا قضاء على الإرهاب دون حماية شبابنا من التطرف. وقال الوزير: إن دورنا هو تعزيز الشراكات والمشتركات الإنسانية مع كل الساعين بصدق إلى تعزيز التسامح الديني والسلام الإنساني، إذ لا تنمية ولا اقتصاد ولا تقدم ولا ازدهار بلا أمن، ولا أمن مع الإرهاب، ولا قضاء على الإرهاب دون حماية شبابنا من التطرف. وقال الوزير: إن الأمن الذي نسعى جميعا ويسعى كل شرفاء العالم لتحقيقه يلزمه عمل كبير على كل المستويات، على المستوى الديني والفكري والثقافي، وهذا واجب مؤسسات صناعة الوعي، ودورنا هو تعزيز الشراكات والمشتركات الإنسانية مع كل الساعين بصدق إلى تعزيز التسامح الديني والسلام الإنسانية وتخليص الإنسانية من كل ألوان التمييز والعنف والكراهية. وأكد وزير الأوقاف أيضا على أهمية الإيمان بحرية المعتقد وبحق التنوع والاختلاف، والعمل على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين البشر واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. كما أكد على حق الإنسان في مقومات الحياة الأخرى التي لا تستقيم حياته إلا بها، من صحة وتعليم ومسكن آدمي. فلو أنفقت البشرية على التنمية في المناطق المحرومة والدول الأكثر فقرا معشر ما تنفق على الحروب، لا تغير وجه العالم الذي نعيشه. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتورة سماح السيد عزب، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. يا دكتورة سماح، ما المقصود بالشائع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. الشائعة أو الإشاعة هي كل خبر يراد توصيله للناس، والخبر يتناقل من مكان لآخر دون أن تكون له معايير للصدق. نعم، وهل الإشاعة أو الشائعة قديمة أم حديثة؟ للإشاعة تاريخ قديم، فقد نال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكثير من الشائعات بهدف البعد عن دعوتهم. فمثلا قالوا عن سيدنا نوح عليه السلام: إنا لنراك في ضلال مبين. وقال أيضا الكفار من قومه عليه: وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا عن نبي الله داود عليه السلام: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وأيضا قد قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عنه مجنون، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه كاذب، إلى غير ذلك من الإشاعات التي كانت تهدف إلى إبعاد الناس عن دعوة الإسلام. ما الهدف من الإشاعات؟ للإشاعات أهداف عديدة، منها الحسد والبغض والكره والنفاق، وكل هذه الأشياء فهي ناتجة عن الأمراض التي تصيب النفس البشرية. وأيضا الإشاعة قد تكون أحد الوسائل التي يعبر بها الإنسان ويفرغ بها ما بداخله تجاه الآخرين. ماذا عن أنواع الإشاعات؟ الإشاعات أنواع عديدة، قد تكون مدروسة وقد تكون غير مدروسة. ومن أهم الإشاعات التي كان لها أثر في التاريخ هو عندما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقد زاد ذلك من الاضطراب في الجيش، مما أدى إلى جرح النبي صلى الله عليه وسلم عدة جراح. الدكتورة سماح، ما مدى فهم الصحابة لخطر الشائعات وكيفية مواجهتها؟ لقد فهم الصحابة خطر هذه الإشاعات، ومن الأقوال الواردة عنهم مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود، فمن أقواله: قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. بمعنى أن سيدنا عبد الله بن مسعود يوجه الناس أن يقولوا الخير وأن يعملوا به حتى يكونوا ضمن أهل الخير، ولا يكونوا عجلا، بمعنى أن يتعجلوا في نشر الخبر دون التأكد من صحته. وكلمة مذايع معناها أن يذيعوا الخبر في كل مكان دون أن يمر على عقولهم. وكلمة بذرا أي المراد بها الإسراع في النشر. وهو للأسف ما يحدث أحيانا ونراه في بعض الواقع المعاصر، أنه عندما تنتقل كلمة أو مقولة أو خبر نرى البعض أو الكثير من الناس يتناقلها دون أن يتأكد من مصدرها أو أن يمررها على عقله، وهذا طبعا خطأ كبير. نعم، يساهم في نشر الشائعة بسرعة. نعم. موقف المسلم من الشائعات؟ طبعا أولا ألا يعجل عند سماعه الأمر وينشره، والتثبت من مصدر الأخبار، وليتذكر قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما إذا كان هذا الخبر له علاقة بالشرع فيجب التثبت من مصدر الفتوى. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الأحاديث النبوية الشريفة قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن الأحاديث التي تبين لنا خطر الكلمة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من أن نكون كذلك. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان حسن الظن. استدعى مدير المدرسة 3 مدرسين وأخبرهم بأنهم كانوا من أفضل الأساتذة بالمدرسة بالعام الماضي، وأمرهم بالاستعداد للتدريس 3 فصول يحتوون على أنبغي 90 طالبا في المدرسة، وهم الأوائل في اختبارات الذكاء والفهم والتحصيل، ولكنه شرط عليهم ألا يخبروا الطلبة بهذا على الإطلاق. وبدأ العام الدراسي وانتهى لنجد أن نتائج اختبارات هؤلاء الطلبة كانت أعلى من غيرها على مستوى المدرسة، بل وعلى المستوى العام لمدارس المنطقة.